زیفم نو غنڈ پا مالک تعدد دائی ایزی دو واجن ادا مانم مفردات ندی زکا سیدا اینا رکعبی نخوان یا دائی دو واجن ادا چه مو مراد مطلق مفرد دائی خدا ما این سمرا چه مفرد مقابل دی تسنیو دی جانو اکرتن یای چی بیدا اسمائی ستام اکرا مرا قدا مانا ترا هم مفرد دی نمیر بیائی چه آئی در اکعبی نام مستثنا دی دا دغه کژنه انځم ته راځي چې هر مفرد متعرض دی دا اعراب وی خو سیوا د اصل استعمال سره دا نه وته دي نو کله د متعرض قانون دا قاعده دا عدد دا دی چې کله یو قاعده ذکر کوي عامه ای هغه راوړتي یو خاص ذکر کوي د اغ مقابل نو ایو دا معنا یې چې دا خاص د یو قانون کې نه وته دي نو دا ما با اسمه د مقابله د مطلب کژنه مو فالمفرد المنصرف مفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف جمع مكسر المنصرف ولغ إدراك إبراك إدراك زي الجمع موصوف تي المكسر يتفق تي توصيف تي جمع دي پا مكسر نتاي كيلي لكا توصيف تي شرط مستجيب ني آغا در مزاد تدا دي مزاد مستجيب قائمه يبنى شكري لكا بولا قتل يهي رجل قائم گورا رجلون موصوف دے قائمونی صفت دے نو توصیف چیزی تو یوم ساکی وجہ چی قائمون دے دا ولی جائز دے چیز دا قائمون مدد چکن دے اپا دا رجل پر قائمی تی قیام دے چکا جتا قیام ثابت بھی ولی تا قائمون پر حال قوائش زاران جو مقاثر مرساکی دے نو توصیف دے چیز مقاثر ولی سای کیلی چیز دا مقاثر مرساکی غا چکن دے مزدر کسر آدھا جامع تا ثابت بھی او کسر کو پجامع پر مل کثر غول دې مفرد په صورت کې روانه ده نو موږ کثر غول دې ته یای چې بنا دې مفرد په دې کې متاوي دی دې چې کوم دې مفرد صورت یې اپ خپل هي اصلي په دې لکه رجل رجال او کده مفرد صورت خپل روح دې چې په دې ولا کا مسلمون په دې کې دې مسلمون صورت روح پته ده یا دا یم کلمه یې نو کثر کا روان دې غول کوم مفرد کې روانه ده چې ما خبره دې نو جواب دا ده لا صفت لا صفت بحال متعلقه لك صفت بحال متعلقه لك يجب في ولا ما نرى صفت ذا لنفسه شعب فلا بدا مصد كنوي موجودا فمتعلق مصد كنوي موجودا نو مكسر مشتقه دي كسرنا اكسر فلا بدا ما كنوي موجودا فمتعلق جمع كي موجودا كي تنداي لا مفرد بجمع المفرد لمتركات بجمع دي فانتو مطارق كسر لك لا جمع دا يمكن نو معنى نو الجوع الذي فسر واحده آغا جمع چې د دوه واحد دی په کې کسر دوه نه دی چې تر ده چې دا چې کوم دی اعراب ویره د ځکه چې د اسم ورته تعبیر کوي چې اعراب الحرکت او احوال سره هغه د ځین جواب ده چې مفرد منصرف مفرد اصل لای په نسبت سره تسنیه او جمع منصرف اصل لای په نسبت سره غیر منصرف کبره دی پیوړي ځکه اصل لای چې په تسنیه جمع حضور دی مفرد نه دی المشتق فاعل منفرد منه غير متعلق وقد متعلق في اصل لا اذا غير متعلق فقد ذات بيان ذات متعلق ليس مقصد غير ان مقصد اصل الجمع مكسره منصرف هذا في الجمع اصل اصل مكسره جمع مكسره غير متعلق هذا خبر روان مطلق جمع مكسره كيف حاله نتي جمع مكسره اصل اصل مكسره جمع سالم ولي اذا اصل ده بس دي مفرد ده جمع منكر مغايرات او کامل مغایرت اشاق مانسی لکی این مفرد او دی جمع مکسر کمانسی لکا چی دی پا معنی که مغایرت تای نو پچار دادو چی پا نفس که مغایرت تی چی تغایر اللہ زیدان سی پا تغایر معنی اکامل مغایرت این مفرد دی جمع مکسر کمانسی لکی پوستا شو جامع سالیما اولا کامل مغایرت نستا لکا چی دی مفرد صورت روح پاسو کسی نو جمع مکسر اصل او اعراب الحرکت هم اصل دای ذات سو اعراب یو اعراب الحرکت تای اعراب الحرکت اصل نه پر نظر اعراب الحرکت دا اعراب الحرکت حضور دی اعراب الحرکت اول دا په احوال سره ساتي دی دا په نه اصل دي ځنه احوال دي نه تابع دي نو په اول ته الاصل دی رفع النصب جرم دې اعتراض دی دا هم مسجد دی کدی وایي دا مسجد دی چې مفول کیه بوله زر دی بوله اهو یا زمانه ما کان ته زمان ما کان دی کدا دی چې دا مفول مطلق دی یو عربان مقدر دی پر دولت مفول مطلق و مصدر دے مصدر دے لیدہ کا مصدر نہ دے او کالی وجہ نا مصدر بولے چدا حال بولے دے یعربان دے زمیر نا چدا مصدر دے اسمین ترہ دے دے وحال حمل قدر خالد ذاته حمل نتائج كذي حمل الشرك والاستقرار اللي قال الشرك المزدد من جواب يا من صدق بنا برد في يسك اعتبار المزاد الموظفات على تجميل ذاته يعرى باني حالة سر رفعي يا أغا خالق كده وقت منادو أخذوا صدق بدي ودربه في رغي رابط أنك يقصم يا من صدق بنا برد مصدر يبقى اعتبار المزاد الموظفات يعرى باني إعراب رفعنا إعراب مضاف كتما في المتحدة يكيدي جاء إخل ليلة أو يا حال ما يخو لرفعن أو دجرنا تاويل كيدي فمرفوع عين منصوبين مجرين سراء يلي حل السيدة مزر من المزر جمع علماء الناس تعلم جمع معنا تعلم جدو إدراز لك جسم يجد معنا تعلم إلا إعراب جيز زمتي والكسرتي فحالات رفعتي وزمالي حرصة جبتي وكسرالي مقصد ذلك إعرابي بالحركات ونصف تابع للجرد لك جاءني مسلمات رأيت مسلمات مررت بمسلمات ويستراز هذا تدهود جم مذكر ذاتي راخده لك مرفوعات مرفوعات مجد آجم مذكر دي لك مفردي مذكر ذاتي مرفوع مسلمات مدائي رابي لرفت تسلط هيك جواب دولا مرات بجم مانا سلمة ترا جم مانا سلمة استلاحي دو جم مانا سلمة استلاحي دي يونسك فألف وفتسر الجامعة يعني ألف في بحثة تتوصي في جامعة فكا مسلم المفرد باي فألف ألف تتوصي مسلمات من جامعة في كذا مفرد مذاكرة بمعنى إشرون ألف أشارات يعني مثال بطاو المرفوض مربعات في جامعة في مفرد جامعة كفرة فألف فتسر في كذا مفرد مذاكرة بمعنى شوي ونوم أنا سليمة إستحدي مرادو إجمع أغا يوم أنا سليمة آجاو معنى سليمة لغوية دو مراد مثال في مفرد مذكر آمن المعنى يا عرفيو تاوية آمن المعنى إذ زدد جمع من إلى إعراب شو أول قد آتي إعرابي بالحركات بلا شو بيادة نصف تابع لجر بلا شو إعرابي بالحركات في ذكر شو دي جمع معنى سليمة تاثيركي هل في صالح من الإعراب شانا ديو اسم في اعراب الحرف ده اعراب الحرف بحر نقطه ولا دي فصلا يتاثر كده في حاله اعراب بي خط ثلاث اعراب واو الف دي ده بفصلا دي ده ساجي بحر نقطه ولا دي هو ده جمع معنى كلمه تاثر في حته دي او فرق ثلاث في الاعراب ده وفاثر كده خط ثلاث في فرق اعراب ثانا من رد وزن اعراب الحرف بيقول انا نفس التابع اللي ذكرته شو جمع معنى كلمه افراد جمع مذكر كلمه دي ولا نتقابل بين الذين يقولون أن تبي في فرع موافقة في القصر هذا ولا بين لا أكثر من هذا غير المتركي غير المتركي لا بالذم ما تمر فتحتي وذماك خاطر أمي إيش برا غير المتركي كي كذا غير المتركي مفرد لك بأجمال كمفرد لك أحمد أكجمال لك مساجد فإرادي لا يبين حركة أجر تابع للنسبة سنجر لي جاءني أحمد رأيت أحمد مرت بأحمد كيف قلت لا سمنا أكد يا جمع بها لك مساجد هي مساجد رأيت مساجد مرت بمساجد من إرادة الحركة فكيف مفرد جیسے کہ اعراب الحرکت ہے تو ہم مفرد تھے اعراب الحرکت اصل ہے اصل تعبیر کہتے ہیں قد یا جمع من بی غیر مصارف لکہ مساجد لفظ بیادہ کا اعراب الحرکت ہے جب ذرات کو واجب ملائی فاہل کے یہ حلسے سے لیے برد اعراب شتانا پھر اس طرح سے اعراب اترا ہوا علی جنہی اب حضی پاسے اتنے کام کو جام مذکر سنی نہیں کیلئی اسی لیے وجہ اعراب الحرکت ادا جب بلی تعبیر دینا سمجھے دا زکا کہ غیر مصارف کو شبیہ کے فیل سرا فدوا احتیاج ہے او دي فعل له جر مرعى وتكتا فساد اسم دو شو غير مشرف نها ما نعرفه ده يا ترى مشرف بلاي دي جر زين ما نعرفه ودي وجهنا جر تابعي اه انت ابوك بني الله